السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء الموافق للعشرين من شهر ربيع الآخر عام 46 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال البحث في أبواب أحكام العيوب من باب وجوب تبيين العيب من كتاب المنتقى للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. سبق الكلام على شيء من أحكام حديث أبي هريرة الذي ذكره في الباب. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه فإذا هو مبلوث، فقال: من غشنا فليس منا. وسبق الكلام على روايات الحديث ومخرج الحديث، وأنه جاء من طريق صهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ومن رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنهم، وأن صهيب والعلاء أيضا متقاربان، وأن هذا الحديث أيضا له شواهد، وهذا الطريق عند مسلم، أو هذان الطريقان عند مسلم، وطريق الأول أو طريق سهيل بلفظ من غشنا فليس منا، وطريق العلاء من غش فليس مني، وعند أبي داود بن ماجه من ليس منا من غش. والحديث كما تقدم مجمع على أحكامه، ودلت النصوص الصحيحة في هذا، وأن الغش لا يجوز. وسبق الإشارة أيضا إلى أخبار في الصحيحين تبين تدل على معنى هذا الخبر. قوله من غش، من غشنا فليس منا، وسبق الإشارة إلى أن ظاهر الحديث النفي أن يكون منا، وأنه لا يلزم من أن يكون من غيرنا وأن يكون كافرا، وأن السلف رحمة الله عليهم كانوا يشددون في هذا وينهون عن التعرض للتأويل، وأن الحديث على ظاهره، لكن مثل غيره من الأخبار التي تأتي في هذا الباب ولا تدل على نفي أصل الإيمان، إنما تدل على أنه ترك أمرا واجبا فيكون آثما بهذا الفعل. وسبق بيان هذا من كلام أو شيء من الكلام في هذه المسألة من كلام أهل العلم رحمة الله علينا وعليهم. وقوله من غشنا فليس منا، هذا يشمل الغش في كل شيء، الغش في المعاملات والبياعات، الغش في النصيحة، الغش في الدراسة، أيضا الغش في الكلام حين يسأل الرجل مثلا أو تسأل المرأة، ويكون المقام مقام بيان حين يسأل عن رجل أو امرأة يحتاج إلى معرفة حاله، وما أشبه ذلك من ما يكون من هذا الجنس. من غشنا فليس منا، وذلك أن المسلم أخو المسلم ينصح له، والغش ينافي هذه الخصلة، والمؤمنون إخوة. وسبق الإشارة إلى مسألة الغش في البيع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده في الطعام، وأنه كما جاء في رواية الصحيحة عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كيف قال له: كيف تبيع؟ فأوحي إليها أن ادخل أصابعك في الطعام، فأدخل أصابعه في الطعام فنالت بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. فقال: هل لا أظهرته؟ وأن هذا هو الواجب، وفي دلالة على جواز بيع المغشوش، أنه يجوز بيع المغشوش لكن مع وجوب الإظهار، يعني يظهره ولا يكتمه حتى يكون إنسان على بينه. وهذا إذا كان المغشوش لا يترتب على بيعه ضرر، يعني مع ظهوره لا يكون. أما إذا كان المغشوش مما يترتب على بيعه ضرر فإنه لا يجوز بيعه بل يجب إتلاف هذه السلعة، لأن هناك أنواع من السلع إذا بيعت على حالها وهي مغشوشة يترتب عليها ضرر، وخصوصا اليوم ما يكثر من الأجهزة الكهربائية التي تكون مغشوشة ويترتب عليها أضرار، ربما هلاك نفوس. هذا يقع في كثير من الأجهزة التي تستعمل، وما وكذلك خصوصا ما يتعلق بالأجهزة التي تحتاج إلى شحن، فتكون أجهزة الشحن أجهزة مقلدة رديئة. وكم حصل بسبب بيع هذه الأجهزة التي لم تستوفي الشروط الواجب اتباعها، ويكون من باعها تحايل في ذلك، أو أن منتجها ومصنعها غلب على قلبه حب المال فلا يبالي في النفوس وهلاك النفوس. وكم سمعنا واشتهر عند الناس بتضرر بيوت وربما احتراق بيوت بسبب هذه الأجهزة التالفة، لكن إذا كان هناك شروط لها وشروط لبيعها والتزم بها فلا بأس المقصود أنه لا يكون على سبيل الغش. وكذلك أيضا من ذلك الغش في بيع القطع التي للسيارات، أيضا هذه تختلف لأن أحكامها كثيرة هناك أشياء لا يجوز أن يخدع بها، تكون انتهت مدة صلاحيته، فهذه لا يجوز بيع. هناك أنواع من الغش الذي يجب إتلافه، مثل مثلا بعض الأطعمة التي قد انتهت مدة صلاحيتها فيعمد إليها، ربما يضع عليها طوابع ويضع عليها لصوقات جديدة بتواريخ جديدة يوهم أنها جديدة وتكون قد انتهت صلاحيتها، وهذا يقع لكثير ممن لا رادع يردعه ولا يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يستحضر أنه مسؤول عن هذا الفعل وأنه يترتب على ذلك ضرر، هذا كله منكر، مع أن الجهات المسؤولة ترتب العقوبات الشديدة على مثل هذا، لكن هم حين يقعون في هذا قد ينخدع ببيعاتهم ناس وتفوت عليهم ولا يطلع عليه، فمثل هذا لا يجوز. وكذلك أيضا الإطارات، مثل إطارات السيارات التي قد تكون لها حد محدود مثلا وتكون قد انتهت صلاحيتها، تكون مخزنة مثلا وانتهت مدتها، فربما فيبيعها، وربما أيضا كثير من الناس قد لا ينتبه أو إلى هذه ويكون من عادة الشراء إطارات من هذه المحلات ولا يسأل عنها، وربما بعضهم يتساهل أو ربما يخفى عليه أن لها صلاحية ومدة مثلا وتكون قد انتهت صلاحيتها فيشتريها على أنها كفرات جديدة، ثم يترتب عليها حوادث تتسلخ هذه الكفرات وتتلف فيترتب عليه هلاك نفوس، كل هذه من أمور منكرة. فهناك أنواع من الغش الذي إذا عثر عليه وجب إتلافه. وكذلك أيضا في باب الأدوية وفي باب الأطياب وفي باب الملابس وغيرها، فالغش درجات، هناك أنواع من الغش مثلا مما يجوز، مثلا أن يشاب الطعام مثلا أو أن يشاب مثلا العصير أو اللبن بشيء من الماء أو أن يشاب أنواع من العصير بشيء من الماء، هذا في الأصل لا بأس به، وإذا استعمل مثلا للبيت لا للبيع فلا بأس، وقد يخلط مثلا بعض أنواع الأطعمة بعضها من بعض، ولهذا جاء في حديث ضعيف عند البزار وخلط البر للبيع لا للبيت، أو شيء خلط البر يعني بغيره من الشعير نحوه، أنه إذا خلط هذا لبيته لا بأس، لأن هذا ليس للبيع لبيته فيستعمله كيف يشاء. من ذلك أيضا أن يشاب اللبن بالماء، وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله، وذكر في هذا حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، فمثل هذا ليس للبيع، إنما يأتي مثلا بأنواع من المشروبات التي لها صفات محددة، وهي قد حصلها غش بأن أضيف إليها مواد أخرى أو وزائدها عن الشيء المحدد لها، فهذا غش لا يجوز. لكن لو صنع هذا في بيته ولأضيافه هذا لا بأس به، لأنه ليس للبيع إنما للبيت، إنما كان للبيع فيجب عليه يلتزم بالشروط التي الواجب اتباعها، أو على الحد الذي يحصل به مقصود المشتري، لأنه قد يكون هذا من أنواع العصا التي نفس البائع هو الذي يقدرها، والذي يقدرها ويكون شيئا ظاهرا ليس شيئا يعني مكتوما، إنما شيء ظاهر. إنما لا يبيع مثلا أنواع من العصائر خلط بعض بعض على أنها خالصة، مثلا عصائر خالصة مثلا من هذا ليست ممزوجة، ويبيع على أنها خالصة وهي في الحقيقة ممزوجة، فيجب البيان. لكن إذا كان قد علم أنها يخلط بعضهم بعض ويضاف إليها شيء من غير كلمة فهذا لا بأس به. المقصود أن ظاهر الحديث كما في الحديث أنه جاء في نفس الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال له هل لا أظهرته كما في رواية أخرى في الصحيح، يعني أنه أظهره وبينه. جاء عند أحمد من رواية ابن عمر ورواية ابن معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي هو ضعيف، لكن المعنى صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال بيع هذا على حدة وهذا على حدة، يعني بيع المغشوش على حدة وهذا على حدة، أو أنه إذا كان مثلا في إناء كبير فيضع مثلا المغشوش في جهة وغير المغشوش في جهة فيراه الناس فيعرفونه مثلا، ولهذا مثلا يكون في محلات التي تبيع الفواكه والخضروات قد يحصل غش، مثلا يضعون مثلا ما كان تالفا في أسفل الكرتون، أو ما كان صغيرا في أسفل الكرتون، أو ما كان غير ناضج مثلا في أسفل الكرتون ويظهرون الناضج، كل هذا غش. هل لا أظهرته؟ هذا من جنس ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل يده الطعام فإذا هو مبلول فهو مغشوش، كذلك كل مغشوش. والغش يعني صوره كثيرة، تقدم أنه يكون غش في الأطعمة، يكون غش في الملابس، يكون غش في الأجهزة، يكون غش في الإطارات إلى غير ذلك من أنواع الغش، يكون غش في أيضا فيما يباع من الطعام، مثلا ربما مطعم يبيع اللحوم على أنها لحوم طازجة وهي لحوم مجمدة مثلا ليست طازجة مثلا، كذلك وخصوصا مثلا أنواع بعض أنواع أو في المطاعم الذين يبيعون بعض الأنواع من الفطور فيبيعون على أن هذه طازجة وتكون مجمدة مثلا من اللحوم وغيرها، كل هذا من هذا الباب. فإذا سئل عنه يجب أن يبين هذا الشيء، فلا يغش ولا يخدع. من غشنا فليس منا. فكل هذه من أنواع الغش المنكرها التي يجب الحذر منها ولا يجوز الوقوع فيها. ومن أنواع الغش أيضا في هذا أيضا كما تقدم سبق الإشارة مثلا الغش مثلا في الدراسة، الغش في الاختبارات في الامتحانات مثلا أيضا كذلك لا يجوز الغش في الامتحانات، فهذا منكر ولا يجوز لأنه متشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، حين يغش مثلا في الامتحانات ربما يترتب عليه أن يحصل على شهادة بسبب هذا الغش. كل هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، من غش فليس مني، من غش فليس مني. الواجب التوبة من هذا الفعل. ولو أنه مثلا غش في دراسته أو غش في الامتحانات غش وأخذ شهادة، فيجب عليه التوبة من هذا الفعل. وهل يجوز له أن يعمل بها؟ يعني هل إذا عمل بهذه الشهادة أنه تبرأ ذمته بهذا، أو يعني معنى أنه يطيب له مرتبه؟ يقال في هذا أولا يجب عليه التوبة من هذا الفعل. فإذا أخذ شهادة مثلا بشهادة، فيختلف، ربما يكون الغش وقع في سنة من السنوات المتقدمة قبل تخرجه، ثم بعد ذلك تخرج في السنة الأخيرة تخرجا صحيحا ولم يكن منه غش. في هذه الحالة ما تأخر ينسخ ما مضى، وخصوصا مع توبته، والعمدة يكون على شهادته التي تخرج بها، وما يحصل عنده من دراسة ومعلومات وخبرة وتراكمت واجتمعت. فإذا توظف في جهة مثلا فهذا يختلف. ففي هذه الحال إذا أدى العمل على الوجه المطلوب، أدى العمل على الوجه المطلوب، فإن المقصود من العمل هو أداؤه له وإتقانه له، هذا هو المقصود من عمله في هذه الجهة، سواء كانت هذه الجهة جهة قطاع خاص أو جهة حكومية، أو جهة حكومية فإن المقصود منه هو أداؤه لعمله، وكذلك أيضا عمله للناس في أدائه العمل هو أن يتقن عمله وأن يؤديه على الوجه المطلوب. فإذا تاب ثم كان أداه العمل على الوجه المطلوب الذي يظهر أنه يطيب له مرتبه في هذه الحالة. وكذلك على الصحيح لو أنه مثلا كان غشه مثلا في آخر سنة، آخر سنة أيضا، وأخذ شهادة مثلا وكان وقع في غش، وإن كان الغش يختلف، ربما يكون الغش بمجرد مثلا معلومة أو جواب لسؤال، وإلا غالب المواد واجتيازه لهذه المرحلة كان عن طريق اجتهاد، إنما وقع الغش مثلا في مادة من المواد أو في سؤال من سؤال، فهذا يعني يكون شيء يسير وجزء يسير وتابع، والتابع تابع، وإن كان هو آثم بفعله، من غشنا فليس منه آثم بفعله، لكن ليس لا يجعل مثلا الغش الكثير وأن تكون الشهادة هذه مزورة كمن كان شيئا يسيرا، ربما لو أنه لم يقع من هذا الغش أنه يتجاز هذه المرحلة، يتجاز هذه المرحلة، فإذا أدى عمله على الوجه المطلوب فيطيب له، لكن لابد من التوبة لأنه ذنب ويجب عليه أن يندم وأن يتوب من هذا الفعل ولا يعود إليه لو فرض أنه احتاج إلى شهادة أو عمل لترقية أو شهادة في دراسة أرفع من دراسته وشهادته التي أخذها. ولأن الشهادة في الحقيقة فيما يظهر والله أعلم أنها ليست مقصود، إنما هي وسيلة، هي وسيلة لغيرها وليست مقصودة لذاتها، بدليل أن كثير مثلا من الجهات يعني التي يعمل فيها والتي تحتاج إلى يعني إلى أعمال تنظر إلى الخبرة، ربما أنهم يستقطبون مثلا من له خبرة وله معرفة وتجربة مثلا بهذا الشيء، وقد لا يكون لديه شهادات، لكن هو عرف بخبرته وربما يختبر اختبار يعني يتجاوز هذا الشيء، وليس على أنه يعطى شهادة، لا، إنما مقابلة يعرف من خلالها أنه متقن لعمله، فتبين أن الشهادة ليست مقصودة لذات، إنما هي وسيلة لأجل غيرها ومقصود بها غيره. ولا شك أن الوسائل في هذه الحالة يختلف أحكامها عن أحكام المقاصد. الوسائل تابعة لمقاصدها، والمقصود بها هو والشيء أو الغاية هي المقصودة. الغاية هي ما دام أن ما يقصد تحصل عليه ولم يتوسل إليه مثلا لشهادة نحو ذلك فيجتاز، وربما يكون أفضل ممن معه شهادة، فدل على أنها وسيلة وليست غاية. وهذا مما يؤكد أن هذه أن أداءه لعمله يكفي في هذا، ولأن من يعمل عنده لا ينظر بعد ذلك إلى شهادته. ربما يكون الذي يعمل عنده وقد تكون شهادته شهادة مثلا ضعيفة ليست عليه، لكن عنده خبرة، قد يفوق مثلا صاحب الشهادات وقد يترأس عليه ويكون هو المسؤول لإدراكه ومعرفته وخبرته. وهذا يقع في يعني في كثير من الجهات والشركات، فإنهم يقيسون أصحاب المهن والأعمال بما لديهم من خبرة ومعرفة، وأيضا كان حتى في يعني في هذه البلاد يعني وفي غيرها، ربما يكون إنسان لديه خبرة مثلا بالخبرة ولديه مثلا معرفة وفهم، وخصوصا حتى في هذه البلاد قبل يعني أن تتقرر الدراسة النظامية أو في ابتدائها مثلا في هذه البلاد، ربما يأتي إنسان من طلاب العلم الذين لديهم إدراك وحفظ كثيرا من المتون، فيقدم على العلماء ويختبرون ويسألهم ماذا تحفظ، فيتبين أنه حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى وحافظ لكثير من المتون في العقيدة وفي الفقه واللغة والأصول. فربما أيضا هذا يتجاوز كثير من المراحل، بل ربما ينزل حفظه هذا منزلة صاحب الشهادة أو أرفع، لأن المقصود من الشهادة هو التمكن من هذه العلوم. فإذا كان متمكنا كذلك، بدليل أنه ربما يكون بعض أصحاب الخبرات والمهن المهمة التي يدركها في هذه البلاد وفي غيرها قد يتبوأ المناصب العالية بخبرته وإن لم يكن لديه شهادات، دل على أن الشهادة ليست مقصودة ذات، إنما لأجل أن هذا أمر يخفى ولا يتبين إلا بالشهادات. وبهذا يعني أفتى بعض العلم على أنه لو فرض أن إنسان مثلا وإن كان شيئا فعلا منكرا ولا يجوز، لو أنه مثلا أخذ شهادة مزورة فإن هذا لا يجوز وهذا فعل منكر ومن غش فليس منا، لكن لو فرض أنه يعني بهذه الشهادة، وهذا قد يقع، تقدم إلى جهة من الجهات وبناء على هذه الشهادة نال منصبا في هذه الشركة وأدى العمل على الوجه يعني الحسن، وصار يعني له يعني في هذه الشركة مكانه، وصار له إنتاج، وصار تبين أنه صاحب خبراه، فهذه تناسى ما وقع منه من الشهادة، حتى لو اطلع عليه أن شهادة ليست صحيحة فإنه يتنفس فيه ويرغب فيه، لكن هذا الفعل منكر ويجب عليه التوبة من هذا الفعل. فالمقصود أن هذا يبين أن من تاب من شيء وندم عليه ف يعني يعود يعفى عما مضى ومثل هذه الحسنة التي وقعت بتوبته مع إتقانه يعني يعود على ما سبق من عمله فيزيله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وكما قال إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالمقصود أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب، فمن وقع في شيء من هذه الأعمال وندم وتاب فإنه يرجى أن يطيب له ما أخذ من مال، وذلك أنه يؤدي العمل على الوجه المطلوب، وهذا هو المقصود من عمله. فلهذا كان الواجب في هذه الحال هو الاجتهاد في أداء عمله. أما إذا علم وتبين أنه لا يحسن من هذا شيء فهذا منكر ويجب عليه يبين. ومن ذلك أيضا لو أنه مثلا يعني طلب منه شهادة لنحو أن يترفع في عمله من مرتبة إلى مرتبة، أيضا كل هذا منكر لو أنه أخذها عن طريق التزوير. ومن ذلك أيضا لو أنه مثلا طلب منه شهادة خبرة، مثلا يعني ربما بعض الجهات والشركات يطلبون شهادة خبرة، شهادة خبرة، فقد يقصد إلى جهة أو إلى شخص يعرفه مثلا ويكون يعني صاحب هذا المكان هذه المؤسسة يعطيه هذه الشهادة، وكل هذا لا يجوز. إذا يعطيه قد يكون عندي خبرة، لكن قد تكون الجهة التي يريد يعمل يطلب شهادة خبرة عدة سنوات، سنتان، أربع سنوات، خمس سنوات، وهو ليس لدي هذه الخبرة، إنما ربما خبرة أشهر لكنه متقن لعمله، عارف لعمله، ربما يكون اتقانه لهذا العمل أحسن ممن له خبرة عشر سنوات لمعرفة هذا الشيء وميله إليه ومحبته. وهذا واقع في الناس، فلو أنه أعطي هذه الشهادة هذه غش ولا يجوز. لكن لو بناء عليها تقدم إلى هذه الجهة فكان عمله طبقا لما شرط عليه وكان متقنا لعمل إتقان جيد وأنه لم يحصل نقص، في هذه الحالة تلك الشركة ترغب فيه، حتى لو تبين أن حاله في هذه الشهادة ليست صحيحة، إنهم لا يفرطون فيه في الغالب، أن قصدهم ليس قصدهم الشهادة، إنما قصدهم تبين الحال، لأن هذا أمر خفي، وهذه مجرد كما يقال علامة على شيء، العلامة على شيء، وما دام الشيء يخفى ويظهر فلا بد من شيء يدل عليه، والحكمة والمقصود فيه هو العمل. ربما يقرب في هذا مثلا في مسألة العلة والحكمة في الشرع، عندنا العلة والحكمة، العلة هو مظنة الشيء، ويعني الحكمة هي مظنة الشيء، أن يكون هذا الشيء مظنة، مثل المشقة مثلا، المشقة جاء لها أحكام خاصة في الشرع في القصر مثلا، في قصر الصلاة، لكن لم يعلقه الشارع بالمشقة، لأن المشقة أمر غير منضبط، إنما علقه بالعلة، والعلة قد توجد معها المشقة وقد لا توجد، لكنها دليل غالب. كذلك مثل هذه الشهادات هي في الحقيقة ليست دليلا على إتقانه لعمل، لكنه دليل غالب على إتقانه، فلهذا تطلب هذا الشيء. فقد يقدم هذه الشهادة ويكون متقنا لعمله، وقد يقدم هذه الشهادة ولا يكون عارفا بعمله، وقد يكون بين، وقد إنما الذي يبين حاله هو مباشرته لعمله، حين يباشر عمله يتبين حاله هل هو متقن لهذا العمل، بعد ذلك لا ينظر إلى هذه الشهادة. لكن الشرع في هذا أرفع، يعني الشرع في هذا علق الأحكام بالعلل ولم يعلقها بالحكم، وجعل المناط العلل ولم يجعل مناط الحكم، لأن الحكم تخفى، وهي من هذا الوجه تشبه ما يطلبه الناس مثلا في الشهادة، لأن هذه لو قال إنه له صاحب خبرة هذا يخفى، وربما لو سئل بعض الأسئلة مثلا يظهر شيء، لكنه ليس دليل على ذلك حتى يباشر، فلا بد مثلا من شهادة دالة على هذا الشيء. الشأن أن مثل هذه المسائل المقصود فيها أن يؤدي العمل وأن يتقنه، فإذا قارنته التوبة الصادقة من هذا الفعل فيطيب له ما مضى ولا يلزمه ترك هذا العمل أيضا، لأنه قد أداه على الشروط التي شرطت عليه. ومن ذلك أيضا ربما يدخل منه وإن كان من وجه بعيد مثلا فيما يتعلق مثلا بالغش، مثلا بعض المواد ما يسمى المواد التجارية أو الأشياء التجارية في أبواب قطع الغيار ونحوها ومواد الكهرباء والأجهزة الكهربائية ونحو ذلك، في أشياء أصلية وفيه تجاري، وهناك يعني أنظمة تقنن هذه الأشياء وترتبط بها ويشترط شروط معينة في هذا، فإذا التزم بهذا الشيء جاز ذلك. لكن حين يدخل السوق ويحتال ويبيع ما لم يصرح له ببيعه فإن يترتب عليه مضار ومفاسد على المجتمع، فالواجب هو الالتزام بهذا، لأن هذه أمور من أمور المباحات، مسألة البيع والشراء وفي هذه الأشياء هذه أمور مباحات، ولولي الأمر أن يقيد المباح، تقييد المباح مثلا بهذا الشيء، فيجب الالتزام به، يجب، ومن خالف فإنه قد يعاقب العقوبة التي تردعه وتردع أمثاله عن إيقاع الضرر بزبائن والمشترين، ومن ثم يقع الضرر على المجتمع. فالواجب هو يعني الانكفاف عن مثل هذه الأفعال والتزام بالشروط، الواجب التزامها. ومن ذلك أيضا مثل ما تعلم ما يشتهر مثلا من بعض الأشياء التي هي تجارية ويكون الناس بحاجة ضرورة إليها، لأن الأشياء الأصلية تكون مرتفعة الثمن، ولو منع الناس لو منع مثلا من شراء هذه يتضرروا فيحتاجون إلى شراء الأشياء التي هي تجارية، هم يعلمون ذلك، يعلم لأن تلك أسعارها غالية لكن بضوابط. فإذا كان هذا الشيء الذي يباع لا يتخذ علامة تجارية أصلية فيخدع الناس، إنما يبيعها على ظاهرها ويعلم أنها بضائع مقلدة، ليست بضائع أصلية وليست بضائع أيضا عليها مثلا علامة تجارية مشهورة مثلا أو اسم تجاري مشهور، إلا بشروط مثل مثلا بعض الجهات الشركات تشتري هذه العلامات التجارية، أو يشتري محل مثلا تبع جهة مشهورة وماركة مشهورة فيشتري هذا المحل بعلامته، يشتري هذا لا يشتري العلامة، لأن تارة يشتري العلامة فيكون شراء منفعة، وتارة يشتري المحل وعلامته. ولا شك أن شراء المحل وشراء المحل الذي له علامة تجارية يكون أرفع من شراء محل آخر ليس عليه هذه العلامة، فربما تزيد القيمة شيء كثير لأجل أن عليه هذه العلامة التجارية الأصلية. فهذه أفتى فيها المجمع الفقهي وغيره بجواز شرائها بالشروط إذا انتفى الغش والتدليس والمشتري التزم بالشروط الواجب التزامها. في هذه الحالة المقصود هو انتفاء الغش والتدليس والكذب، فإذا التزم بالشروط الواجب التزامها جاز شراء هذه العلامة. وهذا يقع، ربما يقع أيضا في المطاعم، وربما أيضا يقع في غيرها مثلا محلات العطور مثلا، وكذلك أيضا سائر المحلات التجارية في الملابس وغيرها ونحو ذلك. فإذا التزم بالشروط الواجب التزامها حتى ينتفي الغش والتدليس جاز ذلك. ويجوز إذا كان الذي يباع ليس عليه علامة لكن هو يقلد هذه البضاعة الأصلية، فلا يمكن أن يحكر على أحد، يقال لا، يعني قد يكون إنسان عنده بعض يعني الاختراعات وعنده بعض الأفكار فيخترع أشياء في هذا الجهاز مثلا أو هذا المنتج فيجعله على صفة معينة قد يشبه المادة أو المنتج الأصلي هو من حيث الشبه يكون تقليد، لكن قد يكون بعض هذه الأشياء اللي هي تقليد خير وأحسن وجودة من الأصلي، ربما يكون أفضل من الأصلي وتكون قيمته أقل. فإذا انتفى عنه الغش بأنه ما وضع عليها علامة تجارية أو اسم تجاري فلا شيء عليه ولا حكر في ذلك، إنما المحذور أن يكون عليه علامة تجارية مغشوشة، هذا لا يجوز إلا إذا كانت العلامة التي وضعت قد وضعت بالشروط واشتريت والتزم الشروط التي يجب التزامها، مثل مثلا يعني في بعض المطاعم بالتزام الشروط المتبعة في طريقة صنع هذا الطعام ونحو ذلك، وبعض الأشياء التي هي من الأمور التي تكون سرية بين أصحاب المطاعم ومن يتفقون معه. فإذا انتفى الغرر في هذه الحالة وانتفى الغش فلا بأس لك، إنما المحذور كما جاء في الحديث من غشنا فليس منا، ولهذا قال هلا أظهرته، يعني الواجب الإظهار. فإذا أظهر هذا الشيء وبينه وكان كما تقدم بشرط أن لا يكون فيه ضرر في هذه الحالة لا بأس، ليس كل مغشوش لا يجوز بيعه. وهناك من الأشياء التي يجوز بيعها ما لا يعلمها البائع ولا المشتري، في هذه الحالة هذا لا حرج عليه. هناك أنواع مثلا مما يباع وخصوصا في باب المأكولات مثل الرمان والحبحب ونحو ذلك، هذه أشياء قد تكون لا يعلمها البائع ولا المشتري، لا يعلمها البائع ولا المشتري. على تفصيل لعله يأتي إن شاء الله في مسألة بيع هذه الأشياء، لكن إذا باعها بلا شرط فلا بأس، وإن باعها بشرط بأن قال أنه إن لم تكن جيدة فيرجع بها فيرجع بذلك، يرجع بذلك والمسلمون على شروطهم، والمسلمون على شروطهم. نعم. قال رحمه الله: وعن العداء بن خالد قال: كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى محمد رسول الله نعم، اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم المسلمة، رواه ابن ماجه والترمذي. وهذا رواه ابن ماجه والترمذي من طريق عباد بن ليث الكرابيسي، قال حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء، قال العداء هو العداء بن خالد بن هوذة العامري، صحابي أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من هذا الطريق، عبد عباد بن ليث يعني صدوق يخطئ، وعبد الله بن وهب هذا لا بأس به صدوق، وهذا الحديث فيه هذا ما اشترى العداء بن خالد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ذكره البخاري في صحيحه معلقا ممرضا، قال ويذكر عن العداء بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعه، يعني أن الرسول هو الذي باع، أن نعم اشترى منه عبدا أو أمة، اشترى منه عبدا أو أمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باعه. هنا اشترى العداء، هذا رواية ابن ماجه والترمذي، نعم اشترى منه عبدا أو أمة، اشترى العبداء بن خالد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم باع والعداء بن خالد اشترى منه. وفي اللفظ الآخر أن الرسول هو عليه الصلاة والسلام هو الذي اشترى، هو الذي اشترى، والعداء بائع، واختلف في هذا، وقيل إن اشترى وباع معنى واحد، والمعنى اشترى أي باع، أي اشترى أي باع العداء ابن خالد. والبخاري ذكره بصيغة التمريض كما تقدم، قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دلالة على كتابة البيع، لكن ليس بواجب، ليس بواجب، دلالة على كتابة الاسم، وإذا دل على الاسم معنى فشيء، ولو لم يذكر مثل اسم الأب كفى. ولهذا الرسول عليه لما قال محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اكتفى، يعني في هذا اكتفى بهذا، لأنه لا يلتبس بغيره عليه الصلاة والسلام. لكن في رواية العداء بن خالد بن هوذة ذكره ونسبه إلى جده، نسبه إلى جده، وهذه الكتابة ليست واجبة إنها مستحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام باع واشترى، ومن أصحابه ومن غيرهم، وأيضا اشترى أيضا عامل اليهود عليه الصلاة والسلام، ولا يحصل كتابة أيضا، فيدل على أنه يجوز منه هذا، اشترى منه عبدا أو أمة، اشترى منه عبدا أو أمة، هذا قيل إنه على سبيل الشك، وأن الشك من عباد بن الليث الكرابيسي. وذكر السندي في حاشيته على ابن ماجه أن قول عبدا أو أمة شك من عباد بن الليث، وأنها ذكره أبو الحسن الطوسي في الأحكام، فقال في السنن، فقال عباد أنا أشك، فقال عباد أنا أشك، يعني كانوا عبد أو أمة. لا داء، لا داء فيه نفي الداء، وأن هذا هو الواجب على المسلم هو النصح، وأنه لا يجوز أن يكتم الداء. قوله لا داء ليس المعنى أنه ليس فيه داء، ليس فيه داء، إنما المعنى لا ليس فيه داء يكتمه، يكتمه، وقد يوجد داء لكنه لا يعلم به، إنما إذا كان يعلم الداء، فإذا كان يعلم فإنه لا يجوز له مثل هذا، لا يجوز له مثل هذا إذا كان يعلم الداء. وإن كان، فإن كان يعلم الداء وجب عليه البيان، وجب عليه البيان، ولا يجوز له مثلا يقول أبيعك هذا الشيء، أبيعك هذا الشيء بالبراءة من العيوب. هذه مسألة سبق الإشارة إليها والخلاف فيها، لكن حين يطلب منه البيان يجب عليه البيان، يجب عليه. هل يجوز أن يبيع بشرط البراءة؟ سبق أن الأظهر والله أعلم هو أنه يجوز بشرط البراءة من عيب لا يعلمه. إذا كان هو قال أبيعك هذه الدار، أبيعك هذا الجهاز، أبيعك هذا الفراش، هذا اللباس، هذا يعني الطعام نحو ذلك، ولكن تبرئني من عيبه، فأنا لا أعلم له عيبا، لكن لو طلعت على عيب تبرئني منه. فإن كان لا يعلم العيب يبرأ، وإن كان يقول تبرئني من كل عيب وهو يعلم أن فيه عيب، سواء يعلم عين العيب أو يعلم أنه معيب لكن لا يعلم عين العيب. الإنسان قد يكون يعني يبيع سيارته مثلا أو الجهاز ويعلم أن فيه خلل، لكن ما يدري وش الخلل هذا، هذا عيب، ولا يجب أن يعلم. قد يكون نفس صاحب السيارة لا يعرف يعني هذا الشيء وليس من صنعته، فيبين أن فيه عيب مثلا، وخصوصا في السيارات ربما يعلم أن السيارة معيبة لكن ما يدري هذا العيب ما هو، فيجب بيان إن كان يعلم عيبا على العموم أو يعلم عيبا بعينه، لكن إذا كان يقول أنا لا أعلم فيه عيبا فلا بأس. وهذا هو الذي قضى به الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم في قصة عثمان مع ابن عمر ومع صحابي ثالث لعله أبي بن كعب وزيد بن ثابت، المقصود أنهم اتفقوا على هذا رضي الله عنهم، وأنه لما قال لابن عمر احلف، قال لا يعني احلف أنك لا تعلم به داء. ابن عمر تورع رضي الله عنهما عن ذلك، قال ولا داء ولا غائلة. الغائلة يعني إما الإباق، هذا في العبد والأمة الإباق، أو السرقة إذا كان يعني معروف السرقة أو معروف بالهروب نحو ذلك. في قيل من معاني هذا الشيء، فإذا كان فيبين أنه ليس على غصي ولا خبثة. ولا خبثة، الخبثة هي سوء الطباع، مثلا سوء الطباع، لأن هناك داء يتعلق بالبدن وداء يتعلق بالطباع، بالطباع. فإذا كان هناك طباع خبيثة مثلا فيبين هذه الطباع، لأن هذه ينفر منها. وكذلك أيضا هذا كما أنه في بيع المماليك، كذلك أيضا في السلع عموما يجب البيان، وكذلك في الحيوان. ربما الحيوان يكون شرودا، يكون نفورا، يكون يرمح صاحبه مثلا ونحو ذلك، فيبين هذه الأدواء ولا يكتمها. بيع المسلم المسلمة، بيع، بيع هذه يجوز فيها الحركات الثلاث، بيع المسلم المسلم، على أن يعني بيع المسلم أنه مصدر منصوب بمعنى فعله، لأن البيع من الشراء، من مثلا من معناه لا، فالمصدر ينصب بفعله، ينصب بفعله، ينصب بمعنى الفعل مثلا نحو ذلك، ضربته إهانة، إهانة هذه في معنى الضرب لأنه يلزم منها الإهانة مثلا نحو ذلك. بيع، ويجوز أن يكون بيع على أنه خبر هو بيع المسلم، هو بيع المسلم ما دام الاحتمال موجودة. ويصلح أيضا أيضا على أنه مجرور، وهذه نبه عليها يعني الشراح، نبه عليها القسطلاني رحمه الله، كبيع المسلم، كبيع المسلم المسلمة، بيع المسلم المسلمة، والمسلمة منصوب أيضا ببيع المسلم المسلم بالمصدر، بيع المسلم المسلم. وهذا مثل ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يحل المسلم باع من أخيه بيعا وفي عيب إلا بينه له، هذا أيضا في معنى هذا الحديث، بيع المسلم المسلم. كما أن المسلم أخو المسلم، فالمسلم لا يكتم عيبا. في الحديث الأول حديث عقبة بن عامر في أول الباب ذكر المعنى أو علل بقول المسلم أخو المسلم، وأن المسلم لا يكتم عيبا عن أخي المسلم. هنا هذا ذكره كقاعدة، هنا ذكره عليه الصلاة والسلام في واقعة خاصة، واقعة، وأنه اشترى منه عبدا أو أمة، ثم قال بيع المسلم المسلم، المسلم، وهذا إشارة إلى المسلم المتزم، إلى المسلم المتحلي بخصال الإسلام، مثل ما قول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسان يده، وإلا قد يقع من بعض الإسلام أذية ونحو ذلك يقع، لكن هذا التعريف إشارة إلى التحلي بالخصال التامة، الخصال الحسنة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مثل هذا يكون له وصف المدح، كذلك أيضا بيع المسلم المسلمة، ففي حث وتحفيز على الالتزام بخصال المسلم، ومن ذلك السلامة من أكل مال أخيه المسلم بالباطل. وليس فيه أن بيع المسلم للذم أنه يجوز، لا، لكن لأن المسلم يلتزم يمنعه دينه، أما غير المسلمين لا يكون عنده راجع ولا رادع، مثل قول لا يحل المرأة من الله لمن تحد على زوج فوق يعني على غير على زوج الأربعة وعشرة، يعني لما ذكر أنه أنها تحد هذه المدة على الزوج، وأنها قال فيه أشار إلى أنها يعني ذكر تؤمن، قد تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا عند الجمهور على سبيل الحث والتحفيز. وإلا فالجمهور حتى الذمية، حتى الذمية أيضا يشملها الحكم، وإن كان الكوفة أخذوا بظاهر الخبر وعندهم يعني أخذوا وعندهم لا يلزمها إذا لم تكن مسلمة. المقصود أن هذا ورد في أخبار بهذا المعنى عنه عليه الصلاة والسلام، بيع المسلم المسلم، وأنه هو الذي يلتزم بمثل هذه الخصال، وفي دلالة على ما تقدم من تحريم الغش ووجوب البيان في البيعات. لكن البيع صحيح إذا وقع، عند جماهير العلماء أن البيع صحيح لو وقع، ولا يبطل البيع بهذا لو غشه، وذلك أن هذا يعود لا يعود إلى نفس العقد، إنما يعود إلى نفس العاقد من جهة أنه ربما خدعه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من تلقى الركبان أنه إذا يعني قال فسيده بالسوق إذا ورد، سيده بالخيار إذا ورد السوق، هذا نوع من الغش، ربما يتلقاهم لا تلقوا الركبان، تلقاه اشترى منه فسيده بالخيار إذا ورد السوق، فإذا اشترى منه ورد السوق فقد يرى أنه خدع وحصل له غش مثلا، وربما يقول أنت سلعتك ربما يعني لم تبادر بيعها فإنها لا تروج ونحو ذلك، أو السوق كاسد فقد يخادعه بذلك فيبيع، ويكون هذا إنسان مستعجل يريد أن يبيع سلعته ويرجع، خصوصا يتلقاه أول ما يأتي البلد، فهو أيسر له أن يبيع سلعته ويرجع فيخادعه. لكن لو فرض أنه تبيع ذلك فرجع إلى السوق فسيده بالخيار، والخيار لا يدخل إلا في بيع صحيح. وكذلك في هذه في مثل هذه البيعات حينما يقع الغش فهو بالخيار في هذه الحالة. سأل سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.